إلا لله أمر

المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا يا رب العالمين. اللهم أطلق سراح الأسرى والمعتقلين من أمة محمد أجمعين. اللهم فك الحصار عن إخوتنا المحاصرين. اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والدعاء يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.